إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله.